أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ورد أن ثواب الصلاة النافلة في البيت تعدل صلاة الفريضة في المسجد، أي تعدل صلاة النافلة في المسجد بخمس أو 27 درجة؟ أثابكم الله. شيء صحيح لا أحفظ شيئا صحيحا بهذا أنها تعدل 25، لا أحفظ شيئا صحيحا بهذا. أما ورد ضعيف، ورد منكر، هذا الله أعلم به. الوارد كثير، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينتهي، لكن شيء صحيح ليس هناك شيئا صحيحا أحفظه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.